يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد قلب معالف البهائم عند الاستسقاء؟ قلب وإيش؟ معالف. معالف؟ نعم. لا، من قال هذا؟ يقول حيث إن بعض البادية يقوم بقلبها، فهل لذلك أصل؟ هذا من جهل، هذا من جهل البادية، هذا أمر لا يجوز، هذا بدعة، هذا بدعة. وأشد منها اللي يذبحون، يذبحون ثور، يذهبون للجبل والوادي يذبحونه طلبا للاستسقاء، هذا من أمور الجاهلية، وهذا ذبح لغير الله، لا يجوز هذا الشيء. الاستسقاء هو الدعاء والصلاة، هذا هو الاستسقاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك هل يجوز إخراج البهائم عند المصلى؟ ذكر أهل العلم أنه تخرج البهائم لأنها بحاجة إلى الغير، يخرج البهائم لأجل هذا، لأنها هي بحاجة إلى الغير. نعم.